شرح الأربعين النووية بشرح فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سرمديا أبدا. ما بعد، محاضرة هي الأخيرة من محاضرات شرح الأربعين النووية ومعها التتمة الرجبية. توقفنا عند الحديث 46. يقول عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقيل لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. محاضرة نختم بها بذكر عدة أحاديث زادها ابن رجب الحنبلي، وذكرنا أحاديث أخرى زادها ابن رجب في المحاضرة الماضية. الحديث ربما أشرنا في المحاضرة الماضية إلى مسألة تحريم شرب الخمر، وذكرنا قاعدة عريضة جدا في هذا الباب أن الشرع لم يحرم شيئا إلا من باب الصيانة، من باب الحفظ، ولم يحرم شيئا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم من باب تحريم العقوبة، كما ذكرنا كلام ابن القيم رحمة الله عليه المرة الماضية. دعونا نؤصل قضية الخمر حتى نفهم هذه المسألة. ما معنى الخمر؟ الخمر تجمع على خمور، وأما الخمر في الشريعة الإسلامية كل شراب مسكر، هذا الضابط مهم جدا، كل شراب مسكر، سواء كان هذا الشراب يصنع من التمر أو يصنع من العنب أو يصنع من الشعير أو يصنع من العسل إلى آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن قضية الخمر قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والأحاديث في تحريم الخمر كثيرة جدا جدا، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن من يشرب الخمر في هذا الوقت كونه مؤمنا. كذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. كذلك حديث فيه ترهيب شديد جدا لمسألة التعاون على شرب الخمر أو نشر الخمر في المسلمين، ومما يدخل في ذلك العمل مثلا في الفنادق التي تقدم الخمور. نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. إذن كل من يساعد على نشر شرب الخمر وكل من يساعد على تصنيع الخمر فيدخل في دائرة اللعن، واللعن نسأل الله العافية هو الإبعاد عن رحمة الله عز وجل والطرد عن رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك مسألة القرآن أشار إليها وهي ما الحكمة في تحريم شرب الخمر؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. طب نعمل إيه؟ قال الله عز وجل فاجتنبوه، ليه؟ لعلكم تفلحون. طب ما الغاية من ذلك؟ يقول الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ إذن من أضرار الخمر كما أشار الله عز وجل قال إنه ينشر الفحشاء والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ثم يرهب الله عز وجل فيقول فهل أنتم منتهون إلى آخر ما قيل في يعني الحكمة من تحريم شرب الخمر. وذكرنا يعني القاعدة في المرة الماضية، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع عنوانا عريضا جدا لقضية الخمر، قال الخمر أم الخبائث، قال الخمر أم الخبائث، حتى أن الغزالي رحمة الله عليه قال لم تشتمل ملة قط على تحليل المسكر، أي أن الخمر محرمة في كل الشرائع، وإن اشتملت على تحليل القدر الذي لا يسكر من جنس المسكر، وهذه ستأتي معنا بعد قليل. كذلك ابن القيم رحمة الله عليه كان يشير إلى قضية مهمة جدا، حتى لا يكن لأحد علة أو لا يكن لأحد حجة فيما يفعله. نجد أن الشرع لما حرم الزنا حرم كل ما يوصل إلى الزنا، لما حرم السرقة حرم كل ما يوصل إلى السرقة، لما حرم شرب الخمر حرم كل ما يوصل إلى شرب الخمر. ما هي الأمور التي احتاط الشرع فشرعها من أجل ألا يقع الإنسان في شرب الخمر؟ واحد، تحريم القطرة من الخمر، تحريم القطرة من الخمر عشان ليقع في الخمر ونيجي مثلا نحن نجلده 40 جلدة أو كما سنذكر من عقوبة شرب الخمر. ويقول لماذا؟ نقول له الشرع وضع حواجز كثيرة جدا حتى لا تصل إلى أن تقع في هذه المسألة، فإن وقعت كنت مستحقا للعقوبة. فحرم القطر من الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. الضبط ده مهم كما سيأتي معنا في قضية الأدوية وغيرها، ما أسكر كثيره فقليله حرام. يبقى لو إن هشرب ده كله فأصل إلى درجة السكر، فالقطر منه حرام. تاني، ما أسكر كثيره فقليل حرام. لو كنت سأشرب من هذا فأصل إلى درجة السكر، إذن القطرة الواحدة من هذا حرام. تمام إلى هنا؟ يبقى القطرة حرمها الشرع، فما بالك لو وصلت إلى درجة السكر. اثنين، النهي عن التخليل، النهي عن التخليل، بمعنى في حديث أنس بن مالك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، تتخذ خلا؟ فقال لا. يعني الخمر الإنسان يخللها فتصبح خمر خلا، لو أنك عالجت الخمر فربما وصل إلى درجة أن يكون خلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل هل في مشكلة نحن نحلل الخمر حتى يكون خلا؟ قال لا. في لفظ لأبي داود أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، فقال النبي أهرقها، فقال أبو طلحة أفلا أجعلها خلا؟ طب ما أنا خللها يا رسول الله. قال لا. العلماء من ضمن الأقوال في ذلك قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحليل الخمر حتى لا تكن هناك علة لوجودها في البيت، حتى وإن كنت ستخللها مباشرة. قال لا. من ضمن ليه النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك؟ حتى لا يكون هناك حاجة لترك خمر في البيت. ثلاثة، النهي عن الانتباذ فوق ثلاث. يعني ايه الانتباذ؟ طرح تمر او طرح مثلا عنب في الماء فيحلو الماء. يعني ايه الانتباذ؟ اصنع لي نبيذا، ان تطرح تمرا او ان تطرح عنبا فتضعوهم في الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له فيوضع له التمر في الماء ثم يترك. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الليل فيشرب، فكما نصنع نحن في رمضان مثلا بعد العصر مثلا نضع تمرا في الماء، فعند الإفطار نشرب التمر بالماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب هذا النبيذ ليلا، ثم في اليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث، ثم إما أن يريقه وإما أن يجعل أحدا يشربه. ليه؟ بعد 3 أيام يوشك أن يتخلل، يتخمر، يغلي، يقذف بالزبد، يصبح خمرا، يصبح مسكرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام كان ينهى عن شرب هذا النبيذ. طب معنى ذلك كل هذه حواجز يضعها الشرع حتى لا يصل الإنسان إلى الوقوع في شرب الخمر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس ينبذ له نبيذ الزبيب من الليل فيجعله في سقاء فيشربه يومه ذلك والغدا وبعد الغد، فإذا كان من آخر الثالثة سقاه أو شربه، سقاه لأحد أو شربه، فإن أصبح منه شيء أهراقه. 4 من الحواجز التي وضعها الشرع حتى لا نقع في شرب الخمر، النهي عن الانتباذ في بعض الأوعية. وهذا كان في أول أمر، كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباز في الحنتم والنقير والمقير والمزفت، بعض أنواع من الأوعية. العلماء لما تكلموا لماذا كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباز في هذه الأوعية، قالوا لأنها يسرع فيها الإسكار. في بعض الأوعية تبقى ايه، قافلة جدا كده، مبقاش فيها منفذ، فكلما كانت درجة الحرارة أعلى كلما أوشك هذا النبيذ أن يكون مسكرا، أن يكون خمرا. حتى نجد مثلا في الفصل الصيف لو نبذت التمر مع الماء فتلاقي رائحة تتغير ايه قريبا، عكس مثلا فصل الايه الشتاء. فالبعض قال ان درجة الحرارة في هذه الأوعية تكون عالية فيسرع الفساد الى هذا النبيذ، فنهى النبي عن ذلك. وبعضهم يقول لان هذه الأوعية اذا تخمر فيها الشيء ها لا تنشق، بخلاف مثلا وعاء من جلد فاذا اصبح فيه النبيذ خمرا فيكاد ان يشق الايه الوعاء. فكان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباز في الحنتم والمقير والنقير والمزفت إلى آخره. فهذا أيضا مما يدلك على أن الشريعة تضع الحواجز حتى لا يقع الإنسان في شرب الخمر. ثم كان في نهاية الأمر كما في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن الانتباز في كذا وكذا، ألا فانتبذوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. خلاص، إن ضع نبيذ فيما شئت من أوعية، لكن في النهاية ما هي العلة؟ إن أصبح مسكرا فيحرم عليك أن تشرب منه. واضح إلى هنا؟ يبقى دي يعني حواجز بنسميها إيه؟ يعني سد الذرائع حتى لا تقع في قضية شرب الخمر. يبقى النهي عن قطرة من الخمر، النهي عن الانتباز في بعض الأوعية، النهي عن الشرب هذا النبيذ بعد 3 أيام إلى آخره، كذلك النهي عن إمساكها للتخليل. طيب مسألة أخرى، ما هي عقوبة شرب الخمر؟ مسألة طويلة جدا عند العلماء، منهم من قال إن عقوبة شرب الخمر أن يحد، أن يجلد 40 جلدة، ومنهم من قال أن يجلد 80 جلدة، ومنهم من قال عقوبة شرب الخمر أن يعذر، ومنهم من قال عقوبة شرب الخمر هي الضرب دون تحديد مقدار معين. طبعا القول القوي جدا من ناحية الأدلة والله أعلم أنه يضرب دون تحديد عدد معين، وإن كان يعني البعض قال إن قول جمهور علماء أن يجلد 80 جلدة، لكن بالتأمل فيما ورد في ذلك من أحاديث نجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول السائب بن يزيد: كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليشرب الخمر يؤتى به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر، وصدرا من إمرة عمر، فنقوم إليه فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرضيتنا. يبقى يقول نقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرضيتنا أثوابنا، حتى كان صدرا من إمرة عمر فجلد فيها 40، حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد 80. في أول خلافة عمر كان يجلد 40، ثم لما وجد بعض الناس يعني يشرب هذا الأمر ولا يعبأ بما فيه من عقوبة فرفع العقوبة إلى 80 إيه جلدة. الشاهد من الحديث إيه؟ قال في عهد النبي وإمرة أبي بكر وصدر من إمرة عمر فنضربه بأيدينا ونعلنا وأرضيتنا العدد. فجزية التحديد دي لا، لم يرد فيها حديث، يعني لم يرد حديث يقول حد شارب الخمر 40 جلدة، لم يأتي هذا. ولكن في بعض الأحاديث كان في حديث أنس مثلا فنضربه قرابة 40 حتى نقول 40، يبقى ده هنا فاش تحديد في الإيه في الشرع. عشان كده ربما كان يعني أقوى الأقوال من ناحية الأدلة أنه يجب ضرب شارب الخمر 40، نضربه 80، نضربه 30، نضربه 50، لأنه ليس فيه نص بعدد معين أو مقدر ورد من الشريعة. الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار يقول: ويستفاد من جميع الروايات أن المشروع في العقوبة على شرب الخمر هو الضرب المراد منه إهانة الشارب وتنفير الناس عن الشرب وإن ضرب الشارب 40 وإن ضرب الشارب 40 أو 80 إنما كان هذا اجتهادا من الخلفاء، وإن ضرب الشارب يعني 40 أو 80 إنما كان اجتهادا من الإيه؟ من الخلفاء. يبقى ده يدلك على أنه عدم وجود نص مقدر. كذلك الشيخ الإمام الشوكاني رحمة الله عليه ذكر في نيل الأوتار شيئا من ذلك، ولا نريد أن نطيل الكلام في هذه المسألة وإن كان الخلاف فيها طويل في الناحية الفقهية. طبعا المخدرات الهيروين الحشيش كل هذا يأخذ حكم شرب الخمر لأنه يؤدي إلى نفس الأضرار بل ربما أعظم، وهذا باتفاق كلمة الأطباء على الضرر الحادث من شرب مثلا الهيروين والمخدرات، ناهيك عن الضرر العائلي اللي بعض العلماء تكلم فيه والضرر الأسري والضرر على المجتمع من إتلاف الأموال إلى آخره. مسألة أيضا في هذه القضية وهي جزئية وضع الكحول على بعض الأدوية، لك دواء الكحة ده عليه يعني نسبة من الكحول، هل يحرم؟ نقول عندنا أمران. الأمر الأول ابتداء، هل يجوز وضع أو خلط الأدوية بالكحول؟ لا، لا يجوز، لأن الأصل هو إراقة الخمر، كما في حديث أبي سعيد الخدري قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة يعني وفيها تحريم الخمر فاجتنبوه، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت إنه ليتيم فقال أهرقوه. يبقى الأصل لا يجوز خلط الأدوية بالكحول أو بالخمر. طب حيث أنه حدث وتم وضع الكحول على الدواء، هل يحرم تناوله أم يجوز تناوله؟ إذا خلط الدواء بالكحول فعلا فإن كانت نسبة الكحول كثيرة بحيث صار هذا الدواء مسكرا فهو خمر يحرم تناوله، وإن كانت نسبة الخمر قليلة بحيث لا يسكر جاز تناوله. ودي قضية مهمة. نقول تاني، افترضنا أن هذا خمر، ده شاي بس عشان ايه حشتوه مننا، افترضنا أن ده ايه، أن ده خمر، تمام، شرب الكثير منه يسكر، هو خمر، ما أسكر كثيره فقليله ايه حرام. طيب إذن القطرة منه حرام، تمام، خدنا قطرة من هذا الخمر ووضعناه على هذا، خدنا شوية من الخمر ده وضعناه على هذا، تمام كده. هل لو أنا شربت من هذا كثيرا يسكر؟ لا يسكر، فعلي هذا حرام، تمام، لكن خلاص في النهاية المنتج ده طلع، المنتج ده حكمه ايه؟ ان كان شرب الكثير منه يسكر فالقطرة منه حرام. لكن الحادث في بعض الأدوية انه وضع الكحول مثلا على الدواء فلا يسكر كثيره فاصبحت القطرة منه حلالا. الضابط ده ورد في مجمع الفقه الإسلامي ذكروه، وكذلك لجنة دائمة الإفتاء وفتوى لغير واحد من أهل العلم. بس انا عايز بس نفهم المسألة، الكثير من هذا يسكر القطرة حرام، خدنا شيئا من هذا الذي يسكر كثيره فوضعناه على مادة اخرى فاصبحت هذه المادة كثيرها لا يسكر فالقطرة منها ليست حراما، اذا تناول هذه الادوية ليس حراما. واضح؟ تفهم دي؟ في فتاوى اللجنة الدائمة الافتاء في المجلد 22 صفحة رقم 10 بعد 100 يقولون لا يجوز خلط الدواء بالكحول المسكرة، أما ما كان قد خلط بهذه الكحول فعلا فإن كان شرب الكثير منه يسكر حرم صرفه وشربه، حرم صرف الجماهير وحرم شربه قل أو كثر، وإن كان شرب كثيره لا يسكر جاز صرفه وشربه. عشان كده كثير من النساء بيسألوا مثلا عن مسألة جوز الطيب، بيجيبوه من عند العطار كده بتوضع على الطعام كنوع من انواع التوابل، هل هي حرام او حلال؟ نقول هي بهذه الصورة، ان يوضع منها شيء قليل كتوابل على الطعام اصبح في النهاية ما باكلش جوز الطيب، انا باكل منتج تاني. لو عدت اكل من المنتج اللي وضع عليه جوز الطيب هذا كثيرا لن أسكر، إذن يجوز تناوله. حتى في المملكة العربية السعودية لا يسمحون باستيراد جوز الطيب إلا بقدر يسير جدا لا يزيد عن 20%، لا يزيد عن 20%. فبس عشان البعض بيسأل طب إزاي بقت حلال، بنقول المسألة إيه، إحنا عندنا منتجان، المنتج الأول ده حرام قولا واحدا لأن كثيره يسكر، لكن المنتج الثاني حلال لأن كثيره لا يسكر، إذا لا يدخل تحت الضابط ما أسكر كثيره فقليل حرام. من الذي وضع هذا الضابط؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، هنقول ان وضع الكحول على الدواء حرام، لكن في النهاية المنتج ده بقى ايه؟ بقى حلال، فالخلطة دي نفسها لا تجوز. تمام، لكن هل بقى القضية هنا بقى، هل الكحول يأخذ حكم الخمر؟ معلش بس عشان دي نقطة تانية ما كنتش عايز اذكرها، بس ده انت سألت، هو انت لو شربت كتير من الكحول هتروح فين؟ لا هتروح ينام وركز حضرتك. تمام، لو شربت كتير من الخمرة هتروح فين؟ في جو تاني تعمل مزاج، صح؟ بقى في فرق بين الكحول وبين الايه؟ بين الخمرة. تسمع دي، انا شوف انا ليه هنا انا اقول الضابط، لكن بقى ان البعض يقول لك لا دواء الكحة ده بيسكر، لا ما بيسكرش، دي مين اللي يعملها؟ الكيميائي في المعمل مش انا. انا قلت خلاص ان كان الكثير يسكر فيبقى ايه، لكن في فعلا بعض الادوية يقول لك ان هي لا لو شربت منها كتير مش هيحصل اسكار، وفي الحقيقة خلاف ذلك، وفي فعلا بعض الادوية قيل عنها ذلك لكن في الحقيقة هي لا تسكر فتكون على الاباحة والله اعلم. يبقى كده حرمنا. كذلك في سوء العلماء لجنة دم الإفتاء، ما حكم الاستمتاع بالكحول أو الخمر عموما؟ فقالوا ما أسكر شرب كثير فهو خمر، وقليله وكثيره سواء، سواء سمي كحلا أم سمي باسم آخر. يعني عندهم هنا أن تغيير المسمى أصلا إيه؟ مش يؤثر، أدام العلة واحدة والله أعلم. كذلك مسألة مسائل مهمة جدا، يحرم التشبه بشراب الخمر. بنلاقي كتير بعض الشباب يشرب حاجة ساعة لك في صحتك، مع حاجة ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. الإمام النووي في روضة الطالبين يقول وفي إدارة كأس الماء على الشرب تشبيها بشارب الخمر دون حد الخمر. ان انت تتشبه كده وانت بتدور كأس المية بالكاس اللي بيشربوه الخمرة، يقول فيه التعزير لكن دون حد الخمر. يعني احنا لا نجلده كما نجلد شرب الايه؟ الخمر، لكن لنا ان نعزره. وكذلك يقول امام الغزالي رحمة الله عليه ويحرم التشبه بشراب الخمر ويعزر فاعله، بل ممكن نضعها من الامور التي جاء بها الشرع حتى لا نقع في شرب الخمر، وهي جزية الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الترمذي يقول ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. مجرد انت هتجلس ومش ايه؟ مش هتشرب اصلا ولا هتناوله حتى، بس مجرد الجلوس على المائدة دي، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. الحديث 47 عن المقدام بن بعد كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكولات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكولات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة إلا بد من تناول الطعام يعمل إيه؟ قال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني ربما أكتفي في هذا الحديث بقول ابن رجب رحمة الله عليه يقول هذا الحديث أصل جامع، أنا اختصرت في يعني تتمت الرجبية، لكن ربما لم نفعل ذلك في 40 نووية، ويعني حتى لا يطول بنا المقام أكثر من ذلك. يقول ابن رجب: هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها، وقد روي أن ابن ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام ولا تعطلت دكاكين الصيادلة. يعني لو أن الناس أخذوا بهذه الوصية النبوية يقول لتعطلت دكاكين الصيادلة. يقول ابن رجب: لأن أصل كل داء التخمة. وقال الحارث ابن كلدة طبيب العرب: الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء. نسأل الله العافية. يقول ابن الرومي: فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. يقول الشافعي رحمه الله: ثلاث هن مهلكة الأنام وداعية الصحيح إلى السقام: دوام مدامات ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسر لنا العمل بهذه الوصايا النبوية. الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع من كن فيه كان منافقا. النفاق في الشرع على قسمين: إما نفاق اعتقادي أو نفاق عملي. نفاق اعتقادي إنسان يظهر الإسلام لكن يبطن الكفر. نفاق عملي هو مسلم في الظاهر والباطن لكن تشبه بالمنافقين في بعض خصالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يتحدث عن النفاق العملي ولا يتحدث عن النفاق الاعتقادي، فيقول: وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذبا. كلما يتحدث يكذب في حديثه. كذلك المنافق لا يعرف بالصدق في الحديث، ويعني إمامه في ذلك إبليس: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وهل ظهر أنه من الناصحين؟ أبدا. قال: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. والوعد لا يكون إلا بالخير، بس هو لا يفعل الخير، فبالتالي لابد أن إيه؟ أن يخلف. وإذا خاصم فجرا، عندما يكون بينه وبين إنسان خصومة يخرج الأسرار التي كانت بينه وبينه، مع أن الأصل أن هذا كان سر وأنه لا يجوز إفشاء هذا السر، لكن فيه من النفاق. وإذا عاهد غدرا، لأن الإنسان الذي فيه من النفاق لا يعرف معنى شرف الكلمة ولا أمانة الكلمة. قبل أن ننتقل الحديث 49، ما الفرق بين المنافق والمرتد؟ ما الفرق بين المنافق والمرتد؟ المنافق كما قلنا يظهر الإسلام يبطن الكفر. المرتد أعلن الرد، يعني فعل ما فيه حكم عليه بأنه ارتد عن الإسلام. يبقى المنافق لم يظهر، تعرفون لو أنه أظهر خاص أخذ بما أظهر، لكن المرتد أظهر فأخذ. لأجل هذا حكم المنافق والمرتد في الآخرة مختلف ولا واحد؟ واحد، لكن حكمهما في الدنيا مختلف. المرتد يقام عليه حد الردة، ولكن المنافق إن أظهر عوقب لكنه لم يظهر. الحديث 49: لو أنكم توكلون على الله. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. حديث عظيم جدا في معنى التوكل، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يضرب المثل بأن الإنسان إن أخذ بالأسباب لرزقه الله عز وجل، ولا يشترط حتى يطمئن الإنسان على قضية الأرزاق أن يكون عنده ما هو مدخر للغد وبعد الغد ولأولادي ولأولاد الأولاد. وقال انظروا إلى الطير كل يوم تذهب، كيف حالها وهي تذهب؟ قال تغدو خماصة ضامرة البطون من الجوع، يعني تشعر بليه بالجوع. طب وكيف حالها عند الرجوع؟ قال وتروح بطانة، يعني ممتلئة البطون. ما معنى التوكل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول أن السر في تحقيق التوكل، التوكل معناه هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي أمر بها. إذن أصل التوكل يقوم على القلب، إن هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في ماذا؟ في كل شيء يعني يعتري الإنسان، جلب نفع أو دفع ضر فقط. لا، لو كان كذلك كان تواكل مع الأخذ بالأسباب، يبقى لابد هنا من الأخذ بالأسباب، وإلا كان ذلك من الإيه؟ من التواكل. وأصل التوكل هو تحقيق الافتقار والذل إلى الله عز وجل. تسمع مثلا قصة موسى عليه السلام، ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فيعني سبحان الله، الإنسان كلما يستحضر قصص الأنبياء ويعني يتأمل في ذلك يجد أن الأصل فعلا هو الوصول إلى الله عز وجل بالقلب، وما الجوارح إلا تبع لما يحمله القلب من مشاعر ومن أحاسيس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صدق التوكل عليه. الحكم التوكل طبعا في غير ما آية، أن الله عز وجل يعني يشترط للإنسان حتى يكون مؤمنا أن يحقق معنى الإيه؟ التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. طب الإنسان الذي ليس بمؤمن خلاص، لأن الله عز وجل قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، مفهوم مخالفة، إن لم تكن مؤمنا فلا تتوكل. سريعا أيضا الجزئية أشير إليها مهمة جدا في مسألة التوكل، أن تأخذ بالسبب ولو كان ضعيفا مع عدم الاعتماد عليه. معنى بديع جدا في قضية التوكل، إنسان حتى يكون متوكلا أن يأخذ بالسبب. قال يا رسول الله أعقلها وأتوكل أم أطلقها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. إذن أرشده النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى الأخذ بالإيه؟ بالسبب، أن تأخذ بالسبب وإن كان ضعيفا. تخيل كده لما مريم عليه السلام وهي في وقت وضع الحمل، كيف يكون وهن المرأة في تلك اللحظات، ومع ذلك تؤمر به أن تهز بجذع النخلة. طب ماذا يفعل هز تلك المرأة الضعيفة؟ لكن أن تأخذ بالسبب وإن كان ضعيفا. الجزئية الثالثة مهمة جدا، لأنه يقول أنا فتحت متجر واجتهدت وأخذ بالأسباب وأتيت بأفضل المنتجات وأفضل العمال وتعاملوا مع الناس، ومع ذلك لم يربح. ربما تكون أنت اعتمدت على مثل هذه الأمور ونسيت أن الله عز وجل هو الذي سخر الأسباب. فالأصل التوجه إلى رب الأسباب وليس تعلق القلب بالسبب. ودي قضية مهمة جدا، إن هو لما ذاكر كويس واجتهد ودخل اختبار ولم يجب على الاختبار، طيب لماذا لم يجب على الاختبار؟ لأنه في الأصل هو اعتمد على ذلك وترك الاعتماد على الله عز وجل. أن يأخذ الإنسان بالسبب وإن كان ضعيفا مع عدم الاعتماد عليه، ولكن يجعل السبب ويضعه في مكانه اللائق به، كونه سبب من الأسباب لا أكثر. فإن أخذ السبب من مكانه وجعله مكان مسخر الأسباب كان حقيقا بالخذلان، نسأل الله العافية. ده معنى مهم في مسألة التوكل، إنسان أخذ بالسبب وإن كان ضعيفا مع عدم الركون والتعلق والاعتماد عليه. الحديث 50 وهو يعني نهاية 50 الرجبية، حديث عبد الله بن بصر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، إن شرائع الإسلام قد كثرت، هناك صيام وهناك حج وهناك صلاة وهناك زكاة وهناك وهناك، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامعا، أي دلنا على باب نتمسك به يكون هذا الباب جامعا. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. جزى الله خير ابن رجب رحمة الله عليه أن ختم الخمسين الرجبية بهذا الحديث، كما ختم النووي الأربعين النووية بحديث، وإن كانت فاكرين حديث لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. هذه الخاتمة بديعة جدا ولها تأثير في النفوس، أن يختم ابن رجب هذه الأحاديث على قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. الأصل أن القلب لا يحيا إلا بذكر الله عز وجل. كان ابن عباس يقول الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنسه. الشيطان جاثم يعني راكد على قلب ابن آدم، تجد إنسان يتوعد ولما يأتي فلان سأفعل وسأصنع معه كذا وكذا، فإن قال أستغفر الله وإن بدأ في ذكر الله عز وجل ضعف هذا الشيطان عن الوسوسة إليه، لم يكن له إليه سبيل. عشان كده نجد في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول كلمة بديعة جدا، الذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ الذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ لا شك أنه سيموت، كذلك حال القلب إن بعد عن ذكر الله عز وجل. كذلك أحاديث كثيرة جدا وردت بهذا المعنى، مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، إن أنت تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لهن دوي كدوي النحل، يعملوا إيه؟ قال تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ بلى والله يا رسول الله إن لنحب ذلك. كذلك من الأحاديث التي يعني تذكر المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. انظر إلى كل هذا، ومن يعني يستطيع أن يفعل هذا كله؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل. فقال معاذ بن جبل ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. الواحد فعلا ساعات يعني يخاطب نفسه في هذا، يقول يعني احذر التدين المغشوش. التدين المغشوش ان انت تقول ايه والله اذكار الصباح والمساء خلاص، يعني هل علاقتك بالله عز وجل منحصرة في ان تذكره بالصباح في ذكر كذا وبالمساء في ذكر كذا؟ انت تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد ايه اللهم اغفر لي 70 مرة، 70 مرة في المجلس الواحد. دلوقتي لو انت قاعد مع حد وكل شيء لك ايه استغفر الله، تقول له هو في ايه يعني صح ولا خص؟ هذه السنن فعلا غائبة جدا، انت بقاعد في مجلس كده استغفر الله، حتى الناس تستغرب انت ليه بتعمل كده. الاصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين نعيم اهل الجنة فقال ان اهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. فالصحابة قاعدين طب يعني هيعملوا ايه لما اهل الجنة لا يعني يأكلون فيها ويشربون والاكل والشرب ما فيش اي تعب، ولا يدفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون؟ طب يعني يا رسول الله فما بال الطعام؟ مال الطعام ده يروح فين؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. يعني شوف انت النفس بتاعك ايه بتعمل مجهود فيه، لا تأخذ هواء ثم تخرج وهكذا، صح؟ هم كذلك يلهمون التسبيح والذكر كما تلهمون النفس. يعني هناك إشارات سريعة، لا يشترط رفع اليدين لذكر الله عز وجل، لا يشترط أن يكون الإنسان على طهارة وإن كان هذا هو الأكمل. كذلك من الأمور التي البعض يعني يسأل عنها أن الأذكار لا تكون بالتجربة، ما تقولش أنا هجرب أما أقول كده الذكر اللي أنت قلت لي عليه، لا، الأذكار لا تثبت بالتجربة، إنما كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم نفعلها. كذلك لا يشترط في الأذكار أن تسمع نفسك، خلافا لمن اشترط ذلك، يعني أنت عشان تقول الحمد لله تقول إيه؟ الحمد لله، لا، مش شرط أنت تسمع نفسك أصلا. أنا قلت الحمد لله لم أسمع نفسي، هذا إيه؟ لا يشترط. كذلك لا يشترط في الأذكار الجهر بها كما يفعل بعض الصوفية. الأصل في الذكر معناه هو حضور المذكور في قلب الذاكر وقت الذكر، هذا معنى حقيقة الإيه؟ الذكر. فلا يشترط رفع اليدين، لا يشترط أن نكون على طهارة وإن كان هذا هو الأكمل، لا يشترط الجهر بها، لا يشترط إسماع النفس. ويعني إن كان الإنسان أراد أن يستفيد من الذكر فعلا فليحقق حقيقة الذكر، هو استحضار عظمة الله عز وجل في قلبه وقتما يذكر الله تبارك وتعالى. يعني هذه وقفات على مدار ما يقرب من 17 ساعة مع 50 الرجبية، أو إن شئت فكل 40 نووية ومعها تتمة الرجبية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا العمل بمقتضى هذه الأحاديث، وأن يفتح لنا باب العمل وأن يغلق علينا باب الجدل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أصلي وأسلم على النبي محمد المبعوث رحمة العالمين.